لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول لمن أخلاقه شاهدة بأنه خير مولود من البشر فضائله كل العباد فضائله كل العباد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر لو لم تكن فيه آيات مبينة سبحان الله والحمد لله ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رسول الله دينك خير دين رسول الله دينك خير دين دعا للباقيات الصالحات رسول الله دينك خير دين يا رسول الله دعا للباقيات الصالحات لقد فرض الصلاة لقد فرض الصلاة وليس ينهى عن الفحشاء ونادى بالزكاة ونادى بالزكاة ونادى بالزكاة وليس أشفى نداء الفقر من تلك الزكاة وأوجب صوم شهر

أستجدها أنا واشفي أمراضنا وارحم أمواتنا واهلك أعداءنا وآمنا في أوطاننا اشترى الله منك نفسا ومالا في حياة قصيرة مملولة وحباك الفردوس الفوز في الحياة شهر الربيع على قدر بمولده وزاد في بهجة العيدين ذكراه شهر الربيع على قدر بمولده وزاد في بهجة العيدين ذكراه منه بدا النور ونور طه ونور طه ونور طه ونور طه رسول الله جلاله محمد من سرت حقا رسالته وأيد الله بالقرآن دعواه محمد من سرت حقا رسالته وأيد الله وأيد الله بالقرآن دعواه وأيد الله بالقرآن دعواه فكان نورا على نور فكان نورا على نور يسر به من شهد النور يزهو في محياه الشفيع وأيد الله بالقرآن دعواه فكان نورا على نور يسر به من شاهد النور يزهو في محياه وكان مسرا والمعراج في رجب سبحان من جعل المعراج مرقاه وكان مسرا لسدرة المنتهى لسدرة المنتهى جبريل أوصله والنور بالسر يغشاها ويغشاكم منه عليه منه عليه صلاة الخمس قد فرضت في كل يوم بلا وحيد تلقاه منه عليه صلاة الخمس قد فرضت في كل يوم بلا حين تلقاه وكان بالحج وكان بالحج وكان بالحل وكان بالحلم والآداب متصفا إلا الإله تضمنها